بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، نزال الحديث في الباب الذي عقده الناظم فيما يتعلق بتقسيم مطلق الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. وبين الشارح هنا أن الناظم اختار أن القسمة ثلاثية وهو مذهب المصريين، وعرفنا أن مذهب الكوفيين أنه قسمة ثنائية بإسقاط فعل الأمر لكونه مقتطعا من الفعل المضارع، فحكمه حكمه، ولما كان حكمه حكم الأمر حكم المضارع من حيث الإعراب وهو مقتطع منه، حينئذ استويا، فلا يحتاج أن ينص عليه ويجعله قسما برأسه، وإنما أدخل في المضارع. ثم ذكر ما يتعلق بالعلامة التي تميز الفعل الماضي عن غيره، وذكر لفظ أمس، قد عرفنا ما فيه أنها علامة غير مطردة، وأن ما قدمه أولا فيما يتعلق بالفعل وعلامات الفعل مقدم على ما ذكره هنا. ثم ذكر ما يتعلق بحكمه، لما ذكر فعل الماضي ذكر حكمه، قال وحكمه فتح الأخير منه كقوله سار وبان عنه. المشهور عند المتأخرين من النحاة أن الفعل الماضي له ثلاث حالات: تارة يبنى على السكون، تارة يبنى على الفتح، وتارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الضمة. كم؟ ثلاث حالات: تارة يبنى على الفتح وهو الذي عناه بقوله وحكمه فتح الأخير منه، ولم يذكر غيره، وإنما زاد الشارح ما يتعلق بالسكون وما يتعلق به بالضم، فدل ذلك على أن الناظم قد اختار القول الصواب، وهو أن الفعل الماضي لا يخرج عن البناء على الفتح مطلقا، فما زاده المتأخرون من كونه يبنى على السكون فالفتح فيه مقدر، وما زادوه من كونه يبنى على الضم فالفتح فيه مقدر. واضح هذا؟ حينئذ حكم فتح الأخير مطلقا، سواء تجرد عما يتصل به مما ينقله عن الفتح إلى السكون أو الضم، أو اتصل به ما يجعله ساكن الأخير أو ما يجعله مضموما، حينئذ نقدر الفتح في الموضعين. والشارح هنا ذهب مذهب ابن مالك في أوضح المسالك أن لي الماضي حالتين: الحالة الأولى الفتح، والحالة الثانية السكون، وأما الضم فهذا مقدر، هذا مقدر، لأن الفعل الماضي، لأن الفعل عموما لا يبنى على الضم، لثقل الفعل مع ثقل الضم. إذن قول هنا حكم فتح الأخير منه نجعله على إطلاقه، فكل فعل ماضي فهو مبني على الفتح، سواء كان مقدرا، سواء كان ظاهرا أو مقدرا: ضرب زيد، ضربك، ضربنا، كل هذا ظاهر، ضرب هذا ظاهر، ضربت هذا مقدر، ضربوا هذا مقدر. إذن هذا واضح، مذهب سهل أن يقال مقدر فيه ضربت، ضربت بني على السكون هنا لعارض كما سيأتي في الشرح، ضربوا بني على الضم على قول المتأخرين لعارض. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، فنقول ما دام أن السكون لعارض والأصل في الفعل الماضي أن يبنى على الفتح، حينئذ إذا أمكن إظهار الفتح أظهرناه، وإذا تعذر انتقلنا إلى ماذا؟ إلى التقدير، كما هو الشأن في جميع حركات الإعراب: الضمة في الإعراب والفتحة والكسرة، إذا أمكن إظهارها قيل ماذا؟ ظاهرة، فتحة ظاهرة، ضمة ظاهرة، كسرة ظاهرة، وإذا تعذر حينئذ قالوا ماذا؟ ضمة مقدرة و كسرة مقدرة وفتحة مقدرة. كذلك ما يتعلق بالبناء لا فرق بين البابين، فكما أن التقدير يدخل باب الإعراب كذلك التقدير يدخل باب البناء. إذن ضربت، ضربت، ضربت، هذا في النطق ينطق به بالسكون، إذن فتح الأخير منه هنا ساكن، ماذا نجعل؟ نجعل الفتحة مقدرة، نجعل الفتحة مقدرا هنا. ضربوا، ضربوا آخره ليس مفتوحا، وحكمه فتح الأخير منه بل هو مضموم، حينئذ نقول هذه الضمة ليست ضمة بناء، وإنما هي لمناسبة الواو. ولذلك أكثر المتأخرين إذا جاءوا عند هذا الموضع يقولون الظاهر أن الفتحة مقدرة، لأن الضم لا، لأن الفعل لا يبنى على الضم، لأن الفعل لا يبنى على الضم. قال هنا: وحكم فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، يعني أن حكم الماضي أن يبنى آخره على الفتح لفظا أو تقديرا مطلقا دون أن نفصل، وهذا ظاهر النظم، هذا ظاهر النظم. ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، والأصل في الفعل الماضي البناء، لأن الأصل في الأفعال البناء، فلا يسأل عنه، وإنما يسأل عن لما حركه، لما حركه، حينئذ لمشابهة الفعل الماضي الاسم في أمور أخذ حكمه لا من كل وجه، لأن المشابهة ليست تامة بل هي ناقصة. الفعل المضارع أشبه الاسم من كل وجه، فأخذ للمشابهة التامة أخذ حكمها مطلقا الذي هو الإعراب. الفعل الماضي أشبه الاسم شبها ناقصا لا من كل وجه، حينئذ أخذ حكمه في ماذا؟ في كونه يحرك، ثم حرك بالفتحة أو بالفتح طلبا للخفة، طلبا لي للخفة. قالوا كذلك لو قيل يبنى على الضم، الضم لا يدخل الفعل، ثم قد يجتمع عندنا شرف وكرم، كرم لو بني على الضم، كرم اجتمع عندنا الضمتان هذا ثقيل، شرف فعلا لو بني على الضم، لو بني على الضم اجتمع عندنا ماذا؟ ضمتان، فيه ثقل أو لا؟ فيه ثقل. كذلك لو بني على الكسر، لو بني على الكسر حينئذ سمع، سمعي، علم، علمي، إذا لكون فعل وفعل إذا بني على الضم اجتمع عندنا ضمتان، وإذا بني على الكسر في فعل اجتمع عندنا كسرتان، وهذا ثقل، وهذا ثقل فر عنه إلى الفتح. قال: نحو ضرب وضرب وضربت هي هند، وضربك وضربه كما رأيت. ومر معنا أن هذا الفعل الماضي هنا أسند إلى اسم ظاهر، ضرب زيد، ضرب زيد أسند إلى اسم ظاهر، ضربك أسند إلى ضمير، لكن هذا الضمير هو ضمير متصل في الظاهر في اللفظ، ضمير متصل لكنه ليس ضمير رفع متحرك، ليس ضمير رفع متحرك، حينئذ ينطق بالفتح يكون ظاهرا ضربك. ولذلك تقول ضربك زيد، ضربك زيد، فالكاف هنا في معنى المنفصل، لأن المفعول به رتبته متأخر عن الفاعل، كأنه قال ضربك زيد ضربك، الضمير المستتر واضح، ضربك عند ضرب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر والكاف فاعل، إذن فيه انفصال، فيه انفصال. ضربك زيد، زيد هنا اسم ظاهر وهو الفاعل، والكاف هذا ضمير متصل وهو مفعول به، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكونه متصلا بالفعل حقيقة أو أنه في معنى المنفصل، في معنى المنفصل، في حكم المنفصل. هذا ما يتعلق بضربك. ضرب بألف الاثنين، هذه الفتحة مختلف فيها، بعضهم يرى أنها حركة مناسبة كضربوا، هذا ضعيف، لأن ضرب هو الأصل ثم أسند إلى ألف الاثنين وبقي على ما هو، لا نحتاج أن نجتلب حركة مناسبة لأجل الألف، لأن الألف لا يناسبها إلا الفتح كالضمة باعتبار الواو. ثم ذكر رمى وعفى، عرفنا أن الفتح هنا مقدر، ثم انتقل إلى النوع الثاني. قال: ومحل ما ذكر من بنائه على الفتح ما لم يتصل به الضمير المرفوع المتحرك، فإن اتصل به الضمير المرفوع المتحرك على المشهور بني على السكون، فيقال فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع متحرك، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. إذن هذه الحالة الثانية. قال: ومحل ما ذكر من بنائه على الفتح ما لم يتصل به الضمير، هذا احتراز عن الاسم الظاهر، ضرب زيد هذا اسم ظاهر، زيد اسم ظاهر، هل هو متصل؟ نقول نعم متصل، لأن الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، ولذلك الفاعل كالجزء من فعله. المرفوع احترازا عن المنصوب مثل ماذا؟ ضربك الذي مر معنا، فالفتح يكون فيه ظاهرا. المتحرك احترازا عن ضربا، ضرب الألف هذه ضمير رفع لكنه ساكن، ضمير رفع لكنه ساكن، حينئذ يكون الفتح ظاهرا. فإذا تحقق هذا الوصف بمعنى أنه اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك بني آخره على السكون، بني آخره على السكون، أو بني الفعل ومحل السكون يكون ماذا؟ يكون فيه في الآخر، لأنه قالوا حكمه فتح الأخير منه، حكمه أي حكم الماضي فتح الأخير منه، على أنه مبني. وهنا عبارته فيها شيء، قال فإن اتصل به بني آخره على السكون، بني الفعل ليس آخره، وإنما يقال ماذا؟ الفعل هو المبني. قال فإن اتصل أي الضمير المذكور به بالفعل الماضي بني آخره أي آخر الماضي على السكون، ومثل لي ذلك بقول ضربت، ضربت، ضربت، ضربت، تا سواء كان مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة هي ضمير رفع متحرك اتصلت به الفعل الماضي بني معه على السكون. وضربنا الهندات ضربنا، هذه تسمى نون، نون الإناث، نون الإناث، وهي اسم متحرك به الفتح. ضربنا لما بني على السكون كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذا يؤكد لك المذهب السابق، لأن السكون هنا صار عارضا ليس سكونا أصليا، لأنه كأنه قال لك ماذا؟ كأنه قال لك الأصل ضربت، ضرب هذا فعل ماضي محرك بماذا؟ بالفتح، أضف إليه التاء محركة، ضربت هذا الأصل، فيه ثقل أو لا؟ فيه ثقل. قالوا إذن تم علل ما يتعلق به أنه لم يسكن أوله ولا الثاني وسكن ثالثه، حينئذ طلبا للخفة ودفعا لتوالي أربع متحركة، لأن العرب تكره في الكلمة الواحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة أن تكون الحركات متتالية، فلابد من ساكنة. لو نظرت في لسان العرب وجدت أن الكلمة حرف الأول متحرك والثاني متحرك والثالث متحرك، الرابع لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ساكنا. فإذا وجد تحرك أربع كلمات فيما هو كالكلمة الواحدة مثل ضربت، لأن الفعل منزل، لأن الفاعل كالجزء من فاعله، لأن الفاعل كالجزء من فعله، حينئذ عومل معاملة الكلمة الواحدة. والعرب لا توالي، لا تتابع أربع حركات في كلمة واحدة، وكذلك عند العروضيين. قال هنا كراهية، هذا مفعول لأجله، يعني سكن لدفع هذه الكراهية، كراهية توالي أي تتابع أربع متحركات، يعني أربع حروف كلها متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن الكلمة الواحدة لا إشكال فيه، بقي الصورة الثانية وهي هو في حقيقته ليس كلمة واحدة، لأن ضربت ليس كلمة، هذا جملة، ليس كلمة، جملة، هذه جملة فعلية، ضربت إذن هو كلام، هو كلام، لكن لكون الفاعل ينزل منزلة الجزء من فعله جعلوه كالكلمة، جعلوه كالكلمة. ولذلك قالوا ماذا؟ الزيدان يقومان، زيدان يقومان، يقومان ما إعرابه؟ لا تفصيلا، تفصيلا، زدني شوي، يقوم فعل مضارع والفاعل أين الفاعل؟ الألف، والزيدون يقومون الواو فاعل، والنون علامة إعراب، علامة رفع، علامة الرفع أين تظهر؟ في الأصل، في الأصل، في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. يقومان النون هنا علامة رفع ظهرت في آخر الكلمة، متى؟ بعد الفاعل أو قبله؟ بعد الفاعل. هذا يدلك على أن العرب تعامل الفاعل كالجزء من الكلمة. لو كان منفصلا تمام الانفصال لجاءت النون قبل الألف قبل الواو، فلما كان الأمر كذلك حينئذ عومل الفاعل في هذا التركيب ضربت ضربت بالتحريك، عمل معاملة الكلمة الواحدة فوجب تسكين آخره. قال توالي أي تتابع أربع متحركات، أي أربع حروف متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما أي في تركيب كما قال الشيخ هنا في تركيب، لأن ضربت هذا الجملة فعلية ونزل منزلة الكلمة الواحدة، يعني عمل معاملة الكلمة الواحدة، أي في تركيب هو أي ذلك التركيب كالكلمة الواحدة في عدم استغناء أحد جزئيه وهو الفعل عن الآخر وهو الفاعل. نعم، وبعد فعل فاعل لابد منه أو لازم له، كذلك معاملة العرب فيما ذكرناه المثال السابق. وإنما عبر بالكل كلمة، ما قال كلمة، قال كل كلمة مثل كلمة، لأنه ليس كلمة الحقيقة، ولم يقل في كلمة واحدة لعدم كونه كلمة واحدة في الحقيقة، بل هو كلام تام. ضربت فعل وفاعل، ضربت هذا فعل وفاعل، قال كالكلمة الواحدة. إذن العلة ما هي؟ لدفع كراهية توالي أربع متحركات، فلما كان التسكين من أجل الدفع جزمنا بكون السكون هنا عارضا، وإذا كان عارضا حينئذ لا يكون السكون أصليا، فلا يكون في مرتبة الفتح، بل يبقى الفتح هو الأصل، ويتأكد هذا بما سيأتي من الحالة الثالثة. إذن ضربت نقول الصواب أنه فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة الواحدة. تعيد ضربت ضرب، إذن فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، تأتي بالعلة المذكورة هنا. واضح هذا؟ هذا يؤكد لك أن الفتحة هنا مقدر لا لا أصلا، أي لدفع الكراهية المذكورة في الثلاثي وبعض الخماسي، وحمل الرباعي والسداسي وبعض الخماسي عليه، واعترض بأن نحو شجرة شجرة فيه ذلك التوالي، ولم يكرهوه، قالوا لأن التاء هنا للتأنيث وهي في نية الانفصال، في نية الانفصال بخلاف الفعل، بخلاف الفعل. أما قوله بأنه تحكم فيه نظر، إذن كراهية هذا مفعول لأجله، توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هذه الحالة الثانية على المشهور، وعرفنا أن الصواب أن الفتح مقدر وليس البناء هنا على السكون، والأمر واسع اختر هذا أو ذاك. وإذا اتصل به واو الجماعة هذا الحال الثالثة، كضربوا بو، الباء هذه آخر الفعل الماضي، حركتها بماذا؟ في النطق قطعا، الكلام كله في التعليل، أما النطق واحد، ضربت باتفاق، ضربوا هذا باتفاق، إنما الكلام في ماذا؟ في التعليل، ضربوا الضمة هذه لأجل الواو، كما أن ضربا قالوا أو زعموا هناك بأن الفتحة أو الفتح لأجل الألف، هنا كذلك ما يتعلق بالمجانس، لأن حروف العلة لا يناسبه ما قبله إلا أن يكون ماذا؟ مفتوحة مع الألف ومضموما مع الواو ومكسورا مع الياء، وسيأتي هذا في الأسماء الستة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكترف. وإذا اتصل به أي بضمير أي بالفعل الماضي واو الجماعة، واو هذا فاعل اتصل، اتصل الواو بالفعل الماضي، كضربوا يعني مثل فعل ضربوا، ضم آخره للمجانسة، ضم آخره للمجانسة أي يضم آخره لمناسبة الواو، هذا المراد به المجانسة، لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مضموما، فالباء في ضربوا هي آخر الفعل، وحقها أن تبنى على الفتح، حق الفعل أن يبنى على الفتح هذا الأصل، ولكن ضمت لمناسبة الواوي، لمناسبة الواوي، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور. والصواب أن يقال أن الفتح مقدر هنا، وهذا اختاره الشارح هنا، فخالف المشهور عند المتأخرين، ضم آخره للمجانسة، ضم آخره للمجانسة، والفتحة مقدرة، فتحة فتح كما ذكرنا سابقا، الأصل في ألقاب البناء أن يقال الفتح، وقد يتجوز ويتوسع في الاستعمال فيقال الفتحة، وإلى الفتحة للإعراب بالتاء والفتح للبناء، والفتحة مقدرة. إذن لم يذهب إلى كون الفعل الماضي هنا إلى كون الفعل الماضي هنا مبنيا على الضم، بل قال الفتحة مقدرة، وعليه اختار أن للفعل الماضي كم حالة؟ حالتين. اختار أن للفعل الماضي حالتان، الحالة الأولى الفتح الظاهر أو المقدر، الحالة الثانية السكون. إذن ليس عنده مبني على الضم. والفتحة مقدرة أي على آخر الفعل، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا واضح. وإنما لم يبنى أي الفعل الماضي على الضم أي البناء حينئذ اتصل به واو الجماعة، لأن الضم لا يدخل فعلا بخلاف السكون. افعل هذا مبني على السكون، إذن السكون يدخل الفعل بخلاف الضم فلا يدخل الفعل، لأن الضم لا يدخل الفعل لئلا يجتمع ثقيلان، ثقل الفعل وثقل الضم، ثقل الفعل وثقل الضم، فيورث بشاعة في الكلام. إذن هذا هو التعليل. وكذلك نستصحب الأصل، لأنه متى ما أمكن الأصل فلا نعدل عنه، قاعدة هنا في باب الإعراب، أنه متى ما أمكن إعمال الأصل فلا نعدل عنه، إما ظاهرا وإما مقدرا، كما سيأتي متعلق ماذا الضمة والفتحة والكسرة التي ذكرها. ثم قال: وأما نحو اشتروا دعوا، هذا جواب لسؤال مقدر. ضربوا، هذه الواو فاعل اتصلت بالفعل الماضي، بني الفعل على الضم على المشروع، بني الفعل على الضم، أو جعلت الفتحة مقدرة، لكن وجد بعض الأفعال لا يكون الفعل الماضي مع إسناده إلى واو الجماعة أو اتصال واو الجماعة به لا يكون مضموما، مثل اشتروا رو، الراء هذه مفتوحة والواو فدعوا دعوا آخر الماضي في اللفظ، آخر الماضي واو قبلها فتحة، اشتروا رو واو قبلها فتحة، أو تقول فتح، حينئذ هذا اعتراض أو لا؟ هذا اعتراض عند بعضهم. وأما نحو، أراد أن يجيب عنه، وأما نحو اشتروا بآيات الله ودعوا هنالك ثبورا، فعل ماضي، اشتروا فعل ماضي مبني، سيأتي مبني على أي شيء، وأسند إلى واو الجماعة، وكذلك دعوا، قال فثم إعلال، فليس على ظاهره، بل ما قبل الواو محرك بالضم لكنه مقدر، وكذلك ما قبل الواو في دعوا، رجع إلى الأصل، الأصل أن يقال ماذا؟ اشترى مثل رمى، ودعا يدعو مثل عفا، عرفنا أن رمى أصله رمايا، صار رمى مثل اشترى، إذا أسندت رمى إلى الواو تقول ماذا؟ رموا مو، صحيح مو، إذن واو قبل ماذا؟ قبل مفتوح، الأصل رماو، هذا الأصل رماو، تأتي به بالألف لا يمكن تنطق معها، حينئذ التقى ساكنان الألف والواو، حرك الألف بالضم لمناسبة الواو لا يمكن، هذه ألف ملساء لا تقبل حركة، حينئذ ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الحذف، وشرط الحذف كم أمر؟ كم أمر؟ شرطان، الأول أن يكون حرف علة، ثانيا أن يبقى دليل عليه، فحذفوا الألف قالوا ماذا؟ رموا رموا، هل يمكن تحريك الميم لأجل الواو؟ رموا لا يمكن، لماذا؟ لأننا أسقطنا الحرف بشرط، وهو أن يبقى ما قبله مفتوحا، فلو أزلنا الفتحة وضممناها لأجل الواو سقط الحرف ودليله، وهذا لا يجوز، بل لابد من إبقائه، لابد من إبقائه، إذن هذا خارج عن القاعدة، خارج عن القاعدة. إذن اشتروا ورموا مثله، دعوا مثله عفا، دعا أصل دعوة على وزن فعل، تحركت الواو وفتح ما قبلها، حينئذ أسنده إلى الواو دعاو، ها يقال فيه ما قيل فيه رماو اشتراو، التقى ساكنان الألف المقلبة عن واو لا يمكن تحريكها بالضم لمناسبة الواو، جاز إسقاطها وحذفها بالشرطين كونه حرف علة وما قبله دليل عليه، ها دعوا ما قبله دليل عليه وحذفت الألف، هل يجوز أن يقول دعوا بقلب الفتحة قبل الواو ضم لمناسبة الواو؟ الجواب لا، لأننا لو قلبنا الفتحة ضم لأجل المناسبة زال الدليل الدال على الحرف المحذوف، والعرب عندها قاعدة لا يحذف الحرف إلا ودليل يدل عليه، إذا كان الحذف لعلة تصريفية لا يجوز إلا وأن يبقى دليل عليه، بخلاف الحذف الاعتباطي، الحذف عند الصرفيين على نوعين، حذف اعتباطي هكذا من الرأس ليس على سنن قاعدة عندهم مضطردة، هذا لا يشترط، يأتي بما سمع مثل اسم واسم إلى آخره ما مر معنا فيه في الاسم، هذا الحذف يسمى حذفا اعتباطيا، حذفا اعتباطيا، سمون لما حذفت الواو هكذا صحيح، هكذا ليس عندنا قاعدة، ليس عندنا قاعدة، أما رموا ودعوا واشتروا هذه لقاعدة تصريفية، حينئذ القواعد التصريفية لها قيودها ولا ضوابطها، فلا يجوز حذف حرف إلا إذا أقيم دليل عليه، إذن اشتروا خرج عن القاعدة أو لم يخرج، خرج أو لم يخرج، لم يخرج عن القاعدة نعم، وما قبل الواو هنا أصلا ليس مباشرا، ما قبل الواو هو الحرف المحذوف، والفتحة هذه ليست لمناسبة الواو وإنما هي شرط لجواز حذف الألف، وكذلك دعوا، فأصلهما اشتريوا بياء مضمومة، كان الأولى أن لا يقول ذلك، لماذا؟ لأن الواو اتصلت بالفعل بعد قلب الياء ألفا، الأصل أن يقول ماذا؟ أصل التركيب اشترى، هذا فعل ماضي اشترى، انتهينا من ماذا؟ من قضية قلب الألف، ها كونها منقلبة عن ياء، اشتريا هذا الأصل، مثل رميا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا قيل اشترى، ثم بعد ذلك يأتي التركيب، لأن البحث الأول في المفردات اشتروا، هذا بحث في المفردات لا علاقة له بماذا؟ بالتركيب، لما أسند انتقلنا إلى مسألة ثانية، أسند الفعل إلى اشتريا أو إلى اشترى؟ إلى اشترى، فالأصل أن نقول ماذا؟ اشتروا، هذا الأصل، التقى ساكنا، لكن هو أراد أن يأتي بماذا؟ بالسالفة من أولها، لما الألف قلبت عن ياء، اشتريوا بياء مضمومة لمناسبة الواو، ودعوا بواوين أولاهما مضموما، أي مضمومة لمناسبة واو الضمير وهي الثانية، لأن الأولى لام الكلمة، فيقال في بيان اعتلالهما تحركت الياء والواو، الياء في قولنا ماذا؟ اشتريوا، والواو في دعووا، وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين، ثم حذفت الألف التقاء الساكنين، وبقي ما قبلهما دليل على المحذوف، دليلا على المحذوف. قال الناظم: إذن هذا ما يتعلق بالفعل الماضي، له حالة واحدة على الصحيح، وهي البناء على الفتح، سواء كان الفتح مقدرا أو كان ظاهرا، ظاهر يكون مع ضرب، ضربك، ضربا، المقدر يكون في ضربت وضربنا وضربوا، عند الجمهور أكثر المتأخرين أن للفعل الماضي ثلاث حالات، البناء على الفتح، البناء على السكون، البناء على الضم، مذهب ثالث أسقط البناء على الضم، وهذا ابن هشام يذكر في بعض كتبه، وهنا جرى على قوله. ثم قال بعد ذلك منتقلا إلى النوع الثاني، قال: والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون وإن تلاه ألف ولام فاكسر. والأمر مبني، مبتدأ وخبر، عمرو مبتدا مبني هذا خبره على السكون متعلق به، متعلق بماذا؟ بالامر او مبني؟ نعم متمم معنى مبني على اي شيء؟ على السكون. اذا هو متمم معناه على السكون. مثاله مبتدا احذر صفقة المغبون، هذا خبر محكي، الجملة خبر محكي، مثاله يعني مبتدا وخبر، مثاله هذا مبتدا، احذر صفقة المغبون هذا خبر محكي، خبر محكي. والأمر مبني على السكون. لما قال وإن تلاه ألف ولام فاكسر، نفهم من هذا أن قوله السكون أراد به الظاهر هنا فقط ولم يرد به المقدر، صحيح؟ لأن نص عليه، لما نص عليه دل على أنه لم يرى، وإلا صار حشوة. لو قدرنا هنا والأمر مبني على السكون الظاهر والمقدر، إذا المقدر معلوم أنه يكون ماذا؟ إذا تعذر إظهاره سواء كان في المعرب أو في المبني، أقم الصلاة، قم الليلة، ها مقدر؟ مقدر. قم الليلة المبني على السكون، أين السكون؟ قم، قمي بالكسر، إذن هو ماذا؟ مقدر. متى جاء؟ بعد التركيب. لكن ما الذي بعده؟ اللام الساكن بعده ال. إذا وإن تلاه ألف ولام قم الليلة لم يكن الذين، حتى في جزم الفعل المضارع وليس مبني لكن مثله. قال هنا إذا السكون أراد به الظاهر، أراد به الظاهر. والأمر أي الفعل الدال على الأمر والطلب مبني على السكون الظاهر إن كان صحيح الآخر كما سيأتي. مثاله أي مثال الأمر المبني على السكون الظاهر قول الوعاظ احذر صفقة المغبون، يعني أراد أن يجعل البيت هنا من قبيل الآداب مودعة بدائع الآداب، الأمثلة تأتي فيها شيء من الأدب. احذر واجتنب أيها المؤمن صفقة المغبون أي عقد الشخص الذي غبن وخدع فيه صاحبه. وفي مثال الناظم عظة لمن اتعاظ به. إذن الأمر مبني على السكون، الأمر إذا كان صحيح الآخر، لأنه سيذكر ما يتعلق به معتل الآخر. والأمر مبني على السكون، إذن هو مبني جرى فيه على مذهب البصريين، هذا يؤكد لك ماذا؟ وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث، على أنه بصري. وأكد ذلك أن الفعل أن فعل الأمر أصل برأسه اختياره أنه مبني، لأنه عند الكوفيين معرب وليس مبنيا، دل ذلك على أن الحريري يعتبر بصريا. والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون، إذن لما بني فعل الأمر أصل فيه؟ ولك أن تقول لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. ولما فرغ من الماضي، لما بمعنى حين، حين وحين فرغ الناظم من الماضي أي من بيان أحكام الفعل الماضي، أخذ أي شرع في بيان حكم فعل الأمر. وقد مر فيما سبق أنه أي فعل الأمر يتميز عن قسميه الماضي والمضارع بدلالته على الطلب بصيغته، أحسنت، بصيغته لا بد من التقييد، هذا خلل، لأن ما يدل على الطلب أعم من الفعل الماضي. ضربا زيدا يدل على الطلب أو لا؟ ضربا زيدا، فضرب الرقاب أي يضربه، هذا يدل على الطلب لكنه ليس فعل أمر. ضربا هذا مصدر، أنيب مناب الفعل فعله، حينئذ لا يدل على الطلب. كلا بمعنى انتهي دل على الطلب لكن ليس فعل أمر، ليس فعل أمر. وقد يأتي على الصيغة، صيغة فعل الأمر افعل، لكنه لا يدل على الطلب. أحسن بزيد صيغة تعجب لكن ليس فيها طلب، ما أحسن زيدا، أحسن بزيد، أسمع بهم وأبصر، هذه صيغة تعجب ليس فيها طلب. قال هنا دلالته على الطلب أي بصيغته، أي طلب الفعل خرج بها ما لا يدل على الطلب كما مر معنا، مع قبول ياء المخاطبة أي ياء المؤنثة المخاطبة. فإن لم يدل على الطلب وقبل ياء المخاطبة مؤنثة المخاطب فليس فعل أمر بل هو إذا لم يدل على الطلب وقبل ياء المؤنثة المخاطبة فهو فعل مضارع تقومين تقومين إذا دل على الطلب ولم يقبل ياء المؤنثة المخاطبة فهو اسم فعل إذا انتبه لهذا دلالته على الطلب مع عدم قبول ياء المخاطبة هذا اسم فعل أمر إذا قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع فعل مضارع قال هنا مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة وقدمه على المضارع مع كونه أصلا له مقتطعا منه لأنه أي الأمر قد يكون مجردا بخلاف المضارع والمزيد فيه فرع عن المجرد يعني الفعل المضارع لا ينفك عن حرف من أحرف نأيته لا يوجد أضرب يضرب تضرب نضرب لا وجود لي فعل منفك عن حرف من هذه الأحرف إذا لا يتصور وجود فعل مضارع مجرد لابد من ماذا؟ لابد من زيادة بخلاف فعل الأمر تارة يكون مجردا قم وتارة يكون مزيدا أقم قم قام قم هذا مجرد ليس فيه حرف زائد أقام على وزن أفعل أكرم الهمزة زائدة إذن أقم الصلاة أقم هذا فعل أمر لكنه مزيد فيه إذن أيهما أعلى درجة الأمر لأنه تارة يكون مزيدا وتارة يكون مجردا قال وقدمه على المضارع أي قدم الأمر على المضارع لأنه تعليل سبب التقديم والمصنفون هكذا لابد من ماذا كل هذه الفوائد لتحريك الذهن قد يقول قائم ما قدم ماضي ولا أمر كل واحد المراد ماذا الأحكام فلما يعلل ولما يكتب ولما إلى آخره هذا لا يقول طالب علم لأن طالب العلم يجب أن يعتقد أن العلم إنما ينال بعد توفيق الله تعالى بتحريك الذهن وتحريك الذهن لا يأتي إلا بمثل هذه المسائل إلا بمثل هذه المسائل وقد تذكر بعض المسائل كما يقول بعض المصنفين لشحذ الأذهان شحذ يعني تشحن لأنه كلما شحن كالاتصال كلما شحن ازداد وهنا كذلك كلما تحرك الذهن بالمسائل الدقيقة ليس مسائل الظاهرة الكتب العصرية هذه تقرأ وتفهم في بيتك لا يحتاج لكن كتب الأوائل لا سيما إذا كان ثم حواشي عليها ونحوها تحتاج إلى ماذا؟ إلى إعمال الذهن والمسألة التي تحتاج إلى إعمال الذهن هذه هي التي تحرك بخلاف المسائل الظاهرة ولذلك طلبة العلم يقرؤون الفقه وما أجمله إذا قرأوا العبادات البيع وما يتلوه من أصعب ما يكون لماذا؟ لأن العبادات هذه سهلة تعتبر ماذا؟ من المسائل التي لو قرأت لفهمت لو جلس في بيته قرأ فهم ما يتعلق بصفة الصلاة والحج يقرؤونه كذا إذا جاء رمضان يقرؤون ويدرس بعضهم ولم يقرأ أصلا وكذلك الحج لكن إذا جاء كتاب البيع وجاءت مسائل الربا ونحوها والإجارة تأتي المشاكل إذن هذه المسائل يذكرها من أجل ماذا؟ من أجل شحذ الذهن فلا يقال لا فائدة منها لا فيها فائدة ليس ثم مسألة إلا فيها فائدة قال وقدمه على المضارع لأنه قد يكون مجردا أي من الزيادة بخلاف المضارع عكس المضارع والمزيد بخلاف المضارع يعني لا يكون إلا مزيدا بأحرف نأيته كما سيأتي بخلاف المضارع فإنه لا يكون مجردا من الزيادة لكونه مبدوءا بإحدى الزوائد الأربعة علامة متصلة به لا ينفك عنها والمزيد فيه وهو المضارع فرع عن المجرد وهو الأمر وهو الأمر وأشار إلى أن حكمه أشار أي الناظم إلى أن حكمه أن يبنى آخره على السكون قال والأمر مبني على السكون هذا ليس إشارة عرفنا أن التعبير بأشارة إذا لم يكن النص صريحا وأما إذا كان النص صريحا فيقول ذكر الناظم أما أشار إذا فهم بالمفهوم أو بالمثال ونحو ذلك أما إذا نص عليه يقول وقد ذكر أن حكمه كذا وكذا وأشار الناظم إلى أن حكمه أي حكم فعل الأمر أن يبنى بناؤه أن يبنى آخره على السكون مبني على السكون هو مبني ثم نبين وجه البناء على أي شيء عندنا أمران هو معرب ثم ما نوع إعرابه؟ تقول فعل مضارع مرفوع، هذا إعراب كله مرفوع، فنحكم عليه بماذا؟ بأنه مرفوع لا يتجزأ لا يتبعض. ثم بعد ذلك تقول مرفوع على أي شيء؟ على الضمة. إذن عندنا أمران، فعل الأمر مبني، هذا بيان لحكمه هو من حيث هو لا يتبعض، لا نقول الحرف الأول مبني والحرف الثاني مبني. ولذلك عرفنا فيما سبق أن الحركات التي لا تكون حركة بنا ولا إعراب تسمى حركة بنية، حركة بنية لا علاقة لها بالبناء ولا بالإعراب. وإذا كان كذلك فقوله إلى أن حكمه أن يبنى آخره على السكون، أن يبنى آخره هو مبني، لو قال مبني على السكون كما قال الناظم كانت العبارة أسلم، أن يبنى آخره على السكون سواء كان ظاهرا أو مقدرا، نحن هنا فيه في الشرح. وهذا أي البناء على السكون، وهذا أي البناء على السكون محله إذا كان صحيح الآخر. إذن عندنا ماذا؟ عندنا فعل صحيح الآخر وعندنا فعل معتل الآخر. الصحيح والمعتل هذان وصفان للفعل كما أنهما وصفان للاسم، وأما الحرف فلا يوصف بكونه معتل ولا صحيح. وأرادوا بي عند النحاة هنا الصحيح ما سلمت لامه من حرف العلة، لأن الصحيح عند النحاة غير الصحيح عند الصرفيين. الصحيح عند الصرفيين أن يسلم الاسم أو الفعل فاؤه أو عينه أو لامه من حروف العلة، من حروف العلة مثل ضرب، ضرب يعني ضرب على وزن فعل، الفاء هي الضاء والعين هي الراء واللام هي الباء، هل فيها حرف من حروف العلة؟ يقول لا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صحيحا، يسمى صحيحا. لو وجد حرف العلة في أوله كوعد قالوا هذا معتل، أو ثانيه الذي هو عينه حرف من حروف العلة كقال وباع سمي معتلا، الأول مثال والثاني أجوف. وكذلك ما يتعلق بأخيره مثل رمى وعفى هذا أخير حرف من حروف العلة يسمى معتلا، هذا عند الصرفيين. أما عند النحاة فلا يبحثون إلا عن آخره، فوعد صحيح عند النحاة. لماذا؟ لأن لامه التي محل لحركة البناء أو الإعراب حرف صحيح وليس حرف علة، فإذا كان كذلك لا ينظرون إلى الأول ولا الثاني، وعد عندهم صحيح أو معتل صحيح عند النحاة. يأتيك طالب ينظر هنا يقول كيف وعد هذا أخذنا في الشافية ونحوي أنه ماذا؟ أنه معتل. قل له تأمل، الاصطلاحات تختلف من فن إلى فن. النحاة لا يبحثون عن الحرف الأول ولا عن الثاني، لا يبحثون، وإذا بحثوا فهو عرضي ليس أصالة، وبحثوا إنما يكون في الحرف الأخير، حينئذ يسمون ماذا؟ صحيح الآخر قيدون، وكذلك معتل الآخر. ولذلك الآخر والآخر في الموضعين لبيان الواقع لا للاحتراز، انتبه هذا، لبيان الواقع لا للاحتراز، بخلاف الصرفيين لأن عندهم صحيح الوسط صحيح الأول قد يقال، لكن عند النحاة لا. فقولهم صحيح الآخر، الآخر هذا صفة ولكنها ليست لي الاحتراز، لأن الصحيح عندهم باعتبار آخره. وكذلك معتل الآخر عند النحاة ما كانت لامه حرفا من حروف العلة بقطع النظر عن أوله أو ثانيه، فقال عندهم هذا ها قال صحيح أو معتل؟ صحيح عند النحاة، معتل عند الصرفيين. رمى معتل عندهما، معتل عندهم. ضرب صحيح عندهما. وقد يذكرون بعض الأبحاث المتعلقة بالصرفيين، المثنى من جهة طريقة التثنية هذا بحث صرفي، وكذلك الجمع المذكر السالم وما يذكرونه من جمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمذكر السالم، كل هذه أبحاث صرفية. وكذلك هنا يذكر ما يتعلق به بالأجوف، قال هنا وهذا محل، هذا أي بناؤه على السكون محله مكانه إذا كان الأمر صحيح الآخر، صحيح الآخر. كاضرب اضرب هذا أصل ماذا؟ اضرب قلنا هذا مأخوذ من لتضرب، لتضرب هذا الأصل، هذا عند البصريين وعند غيرهم، ولو قالوا بأنه ماذا؟ بأنه مبني لكنه مشتق منه. لتضرب حذفت اللام ثم التاء دفعا للالتباس بالفعل المرفوع عند الوقف، ثم صار ما بعد التاء ساكنا وتعذر الابتداء بالساكن فجئنا به همزة الوصل. اضرب كاضرب اضرب. إذن الباء هذه حرف صحيح وليس حرفا معتلا، إذن يكون البناء على السكون الظاهر اضرب، فإن مضارعه علامة جزمه سكون آخره. أراد أن يبين أن ثم علاقة بين البابين، ولذلك القاعدة هنا في باب بناء فعل الأمر أن يبنى على ما يلزم به مضارعه، فتنظر في المضارع على أي شيء يلزم. حينئذ اضرب تقول لم يضرب، جزم بماذا؟ بالسكون، إذن اضرب مثله. كذلك ما يتعلق بحرف العلة، فإن مضارعه علامة جزمه سكون آخره، نحو لم يضرب زيد لم يضرب، ولم يضرب الغلام، والهندات لم يضربن، ولم يتصل به ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولا ضمير مؤنثة المخاطبة، سواء كان صحيح الآخر أو معتلا. قال فإن كان المضارع علامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلة بني الأمر منه على حذف آخره. أغزو هذا فعل أمر، اخشى هذا فعل أمر، ارمي هذا فعل أمر، هو أراد أن يأتي بالحالات كلها في هذا الموضع سيذكرها الناظم، لكن لابد من شرحها هنا. ارمي أغزو، أغزو هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أين السكون؟ قل لا يبنى على السكون هنا، وإنما يبنى على السكون إذا كان الصحيح الآخر. وغزا يغزو هذا معتل الآخر، إذن القيد والمحل لبناء الفعل فعل الأمر على السكون ليس متحققا في غزا يغزو ولا رمى يرمي ولا خشي يخشى. لماذا؟ لكون آخره حرفا من حروف العلة فهو معتل الآخر. فإذا كان كذلك ننظر إلى ماذا؟ إلى مضارعهم، لم يغزو زيد لم يخش عمرو، جزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. الأمر منه حكمه حكمه، إذا كان الفعل المضارع يرزم إذا دخل عليه جازم يرزم بحذف حرف العلة، الأمر مقتطع منه كذلك يبنى على حذف حرف العلة. وإذا كان المضارع يرزم بحذف النون وذلك إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، الأمر منه كذلك مبنيا على حذف النون. حينئذ يصير كم حالة للفعل الأمر على المشهور أو الذي ذكرونه؟ ثلاث حالات: أن يبنى على السكون، ثانيا أن يبنى على حذف حرف العلة، ثالثا أن يبنى على حذف النون، وبقي حالة رابعة. قال هنا فإن كان المضارع علامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلة، حرف العلة، نحو لم يغزو ولم يخش ولم يرمي، بني الأمر منه يعني المقتطع منه المختصر منه كما مر على حذف آخره وهو حرف العلة، نحو أغزو، أغزو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لما؟ لأنه مشتق أو مقتطع من مضارع يكون جزمه بحذف حرف العلة، وأخشى كذلك وأرمي كذلك، وإنما اختلفت الحركة هنا للعلة السابقة، لأننا حذفنا حرف العلة للجازم أو للبناء، ولا بد من ماذا؟ لا بد من دليل. أغزو الضمة هذه دليل على أن المحذوف واو، وكذلك اخشى فتحة ألف، وإرمي كسرة دليل على أن المحذوف ياء. إذا لا نقول ماذا؟ أغزو مبني على الضم، ارمي مبني على الكسر، اخشى مبني على الفتح، لا، وإنما نقول مبني على حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن مضارعه هكذا، العرب نطقت هكذا، هذا كله تعليم. وإن كان المضارع علامة جزمه حذف النون نون علامة الرفع، يقومون لم يقوموا، قوموا يقومان لم يقوما، حذفت النون. إذن قوما الفعل، فعل الأمر إذا أسند يعني كان فاعله ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة حينئذ يكون مبنيا على حذف النون. قوما يا زيداني، قوموا يا زيدون، قومي يا هند، كل مبني على ماذا؟ على حذف النون. والألف والواو والياء فاعل، الألف فاعل قوما، قوم الواو فاعل، قومي الياء فاعل. وإن كان المضارع علامة جزم حذف النون بني الأمر منه يعني مقتطع منه على حذف النون كضربا، ضربا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو والألف فاعل، وكذلك واضربوا واضربي. والأحسن أن يقال الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا، لو كان معربا. إذن اختصر لك ماذا؟ الأحوال الثلاث في الموضع الأول، والأمر مبني على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر. إذا كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة، إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة حينئذ يبنى على حذف النون. وعليه تقول القاعدة ينظر في فعل الأمر يبنى على أي شيء؟ ننظر إلى المضارع، فإن كان مضارعه يرزم بالسكون الأمر منهم مبني على السكون، إن كان فعل المضارع ملزوما بحذف النون الأمر منه مبني على حذف النون، إن كان فعل المضارع ملزوما بحذف حرف العلة الأمر منه مبني على حذف حرف العلة، والأمر مبني على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا. وإن تلاه ألف ولام فاكسر، فاكسر وقل ليقم الغلام. وإن تلاه، الواو هذه عاطفة، إن حرف شر، تلاه ألف، تلاه تلا الأمر، أين الفاعل؟ تلا يتلو، تلا هذا فعل ماضي، تلا والها مفعول به، أين الفاعل؟ ألف ولام يعني أل، ألف ولام يعني أل. إن تلا الفعل، فعل الأمر المبني على السكون تلاه ماذا؟ ألف ولام، حينئذ التقى ساكنا، التقى ساكنا. قم إلا قم يا زيد، قم مبني على السكون. إذا تلاه أل ها قم الليلة، التقى ساكنا اللام والميم، حرك الأول على الأصل بالتخلص في الساكنين بالكسر. إذا القاعدة السابقة لا يحتاج إلى تنصيص، وإنما أراد أن يشير إلى أن السكون في قول الناظم والأمر مبني على السكون أي الظاهر، وقد يكون مقدرا، وهذا ليس خاصا بالمبني بل قد يكون في المعرب، لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، يكن هذا فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من القاء الساكنين. قال هنا وإن تلاه ألف ولام، إذن ألف هذا فاعل والها في تلاه مفعول به، فاكسر، فهذه وقع في جواب الشرط، اكسر أنت تكسر ماذا؟ فاكسر يعني آخر الفعل، فاكسر أي آخر الفعل. وقل هذا فعل أمر، ليقم الغلام، ليقم الغلام، اللام ولام الأمر، إذن يقم هذا فعل مضارع ملزوم بلام الأمر وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، لأن يقم ليقم ساكن الميم عليه السكون، هذا الأصل. لما جاء بعد الغلام وهو فاعل حينئذ التقى ساكنان، لا يمكن النطق بالساكنين المتتاليين، ولا بد من تحريك الأول على القاعدة المشهورة ليقم الغلام، وهذا تنظير لأن البحث في ماذا؟ في فعل أمر، وليقم هذا فعل أمر، لا ليس فعل أمر، مثال غير مطابق للبحث. البحث في وإن تلاه ألف ولام، أي تلا فعل الأمر، وقول ليقم هذا ليس فعل أمر، وإنما أراد التنظير، يعني الشأن في فعل الأمر كالشأن في الفعل المضارع، لا فرق بينهما، هذا لا إشكال فيه. قال هنا وإن تلاه ألف ولام، أي وإن تلا الأمر فعل الأمر المبني على السكون ألف ولام، أي الاسم المحلى بالألف واللام بأل يعني، واتصل آخره بأل، فاكسر أي فحرك آخر ذلك الأمر بالكسر على أصل حركة التخلص من تقاء الساكنين، نحو قل الحق، خذ العفو، وإنما حرك بالكسر دون الضم والفتح لأنه الأصل في حركة التخلص، قد حرك ذلك بالفتح لأنه ضد السكون باختصاص بالاسم، كما أن السكون خاص بالفعل، كما أن السكون خاص بالفعل. وقوله وقل ليقم الغلام بكسر آخر الفعل تنظير لا تمثيل، تنظير لا تمثيل، إذ الكلام في أمر الحاضر الذي هو قسيم المضارع لا في المضارع المقرون بنام الأمر، وإن كان الحكم صحيحا فيها أيضا، حكم واحد تخلص من تقاء الساكنين ليس خاصا، بل يدخل ماذا؟ يدخل حتى الحروف، يدخل حتى الحروف. قال هنا يعني أي الشارح أن الأمر المبني على السكون إذا اتصل آخره بأل، بأل هذا التعبير كما ذكرنا سابقا أحسن، ولذلك هو نص على ذا، وآلة التعريف أل، إذن هنا ألف ولام لأجل الوزن، أتى به لأجل الوزن. قال إذا اتصل آخره أي ذلك الأمر بأل، نحو صم النهار، صم النهار، صم حرك آخره بي بالكسر، العصر فيه سكون والأمر مبني على السكون، إذا صم هذا أمر مبني على السكون الظاهر هذا الأصل، لكن لما التقى الساكنان حركنا الأول الذي هو الميم بالكسر بناء على القاعدة والأصل، فالقاعدة هو الكسر، حينئذ قدرنا لا يمكن إظهار السكون فنقدره، ونبين أن العلة في التقدير ماذا؟ اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، هكذا عام في هذا الموضع وفي غيره، نحو صم النهار، والفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنت، والنهار مفعول به، واعتكف الليلة كذلك، حرك آخره أي الحرف الأخير من الأمر الساكن للبناء بالكسرة، حرك آخره أي الحرف الأخير آخر ذلك الأمر الحرف الأخير منه الساكن للبناء بالكسرة، باب التوسع كما ذكرنا، ولو قال بالكسر بلا تاء لكان كلامه أوفق لقاعدته، وهم يخالفونها، أكثر من يتكلم يأتي بماذا؟ بالكسرة، والكسر لا إشكال هذا أو ذاك، أوفق لقاعدتهم، لأن الكسرة من ألقاب الإعراب والكسرة من ألقاب البناء، وهو المراد هنا، إلا أن يقال عبر بالكسرة تجوزا توسعا، وهو كذلك باب التوسع. لما بالكسرة؟ قال فرارا، يفر من التقاء الساكنين، لأن لا يمكن أن ينطق بالساكنين، قم النهار، صم النهار، هذا لا يمكن يأتي بماذا؟ متصلا، لابد أن يقف، لابد أن يقف، فرارا من التقاء الساكنين، وذلك لأن همزة الوصل تسقط في الدرج، ال همزة هذه قلنا همزة وصل، سواء كانت أصلا أو كانت قطعا في الأصل ثم وصلت، هذا أو ذاك على مذهب الخليل أو سيبويه، وذلك لأن همزة الوصل تسقط في الدرج في وصل الكلام، درجه إذا وصل الكلام بعضه ببعض، هذا هو الأصل، الأصل في الكلام درجه، ليس الوقف ضرب ضرب زيد عمر، ليس بصواب، ضرب زيد عمرا هذا الأصل، ولا ينطق بماذا؟ ضرب زيد عمر، إلا الذي يريد أن يفر على التحريك سكن تسلم، لأن همزة الوصل تسقط في الدرج أي وصل الكلام، فيلتقي ساكنان فلا يمكن النطق إلا بالتحريك آخره، وإنما يحرك بالكسرة لأنها الأصل يعني الأغلب في التخلص من الساكنين، يعني من التقاء الساكنين، هذا هو المشهور عند الصرفيين، وهذا يبحثه الصرفيون باب كامل، باب التقاء الساكنين في المطولات. قال لأنها الأصل أي الكسرة في التخلص من الساكنين، وهكذا كلما التقى ساكنان يحرك الأول بماذا؟ بالكسر، وقد يحرك دون الكسر، وكل مكان التقى فيه ساكنان فإنه يحرك ذلك الالتقاء بالكسر حالة كونه هكذا، أي مثل الالتقاء الواقع في فعل الأمر المبني على السكون، فإن يحرك بالكسر وربما حرك بالفتح، ربما هنا للتقليل، رب هنا للتقليل يعني يقع ذلك لكنه قليل، وربما حرك بي بالفتح. ومر معنا مثال في القرآن، قال تاء تاء ساكنة، والألف قاعدة هذا ليست خاصة بفعل أمنه، قاعدة مطلقة في كل ساكنين في الحروف والأفعال وغيرها. قال تاء قالت بإسكان التاء، قال تاء أتين طائعين، حرك بي بالفتح. إذا تخلص بتلقى الساكنين قد يحرك الأول بي بالفتح. وربما حرك بالفتح لثقل الكسر نحو ومن الناس، ومن الناس أن، هل تقى ساكنا أو لا؟ تقى ساكنا. ومن الناس هذا الأصل، لكن ما حرك بماذا؟ بالكسر. ومن الناس قال كراهية أن تتوالى كسرة، لكن توالي الكسرتين قد يسبب ثقلا وقد لا يسبب، إن أورث ثقلا عدلنا عن الكسر إلى الفتح ومن الناس، وأما إذا لم يورث ثقلا كقول إن امرؤ حرك بماذا؟ بالكسر. ومن الناس لئلا يأتي كسرتان، من الناس لكن فيه ثقل، كسرة ثم كسرة، لكن إن امرؤ توالت كسرتان لكنه جميل على اللسان فيه خفة. إذن تعليل كراهية التوالى كسرتان في كلمة على حرفين ليس على إطلاقه، نقيده وأورثت ثقلا، فإن لم تورث ثقلا حينئذ بقي على أصل لوجوده في القرآن، والآية واضحة إن امرؤ. ومن الناس كراهية أن تتوالى كسرتان في كلمة على حرفين، وهي من، وهي من وكذلك لا إشكال فيه، لكن لكونها أورثت ثقلا، أما إذا لم يكن فيه ثقل فيبقى على الأصل إن امرؤ. قال لكن تمثيل الناظم قوله ليقم الغلام غير مطابق، إذ الكلام في أمر الحاضر قم أنت الذي هو قسيم المضارع، لا في بحث المضارع المقرون بلام الأمر، وإن كان الحكم صحيحا فيه أيضا، لأنه ماذا؟ لأنه كما ذكرنا تنظير لا تمثيل. ثم قال الناظم وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد أغد في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رما فحذ على ذلك فيما استبهما سبهما استبهما. هذا شروع منه في الحالة الثانية التي استعجل فيها الشارح وذكرها سابقا، وهو أن يكون فعل الأمر مبنيا على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان مضارعه مرزوما بحذف حرف العلة. قال وإن أمرت من سعى، إن هذه استئنافية أو عاطفة، إن حرف شرط، أمرت فعل فاعل، أمرت أنت من سعى، من سعى أي من مضارع سعى، لأن الأمر لا يأتي من الفعل الماضي، من سعى من مضارع سعى، لابد من ماذا؟ لابد من تقدير مضاف محذوف، وهذا ما يسمى بمجاز الحذف، دل عليه السياق. وإن أمرت من سعى أي من مضارع سعى، ومن غدا أي من مضارع غدا، سعى يسعى مختوم بالألف، إذن صحيح الآخر أو معتل الآخر؟ معتل الآخر. ومن غدا أي مضارع غدا، غدا يغدو، سعى يسعى معتل بالواوي. فأسقط الفاء هذه وقع في جواب الشرط، أسقط الحرف، أسقط من يعرب تفصيلا، نعم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من قاف ساكنة. فأسقط ال، وإن تلاه ألف ولام فاكسر، فأسقط الحرف، إذن عمل بما أصله أولا. فأسقط أنت الحرف مفعول به بالنصب، الحرف الأخيرة نعت للحرف، حرف الأخيرة أبدا، هذا ظرف مستغرق، ظرف مستغرق للزمان المستقبل، يعني سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، منصوب على الظرفية متعلق بقول أسقط. تقول مثال هذا مضارع، تقول يا زيد، يا حرف ندى، زيد منادى، اغدو غدا يغدو، اغدو هذا فعل امر مبني على حذف حرف العنة لانه معتل اخر، والعبره بمضارع. اغدو في يوم الاحد متعلق به، واسعى الى الخيرات، واسعى انت اسعى، فالامر مبني على حذف حرف العنة الذي هو الالف، والفتحه دليل عليه، وكذلك اغدو بضم الدال ضم دليل على المحذوف، واسعى الى الخيرات، لقيت الرشد، لقيت الى الخيرات متعلق بقوله اسعى، ولقيت هذا فعل فاعل، الرشد هذا مفعول به، لقيت الرشد اي صادفت، لقي الشيء لقاء اذا صادفه وقابله، والرشد ضد الغي، لقيت الرشد والصلاح اي فزت جزاء رشدك وثوابه عند الله تعالى بفتح العين من اسعى ليدل على المحذوف وهو الالف. قال هنا هكذا اي مثل ذا سابق، هذا خبر مقدم، قولك فرمي من رمى اي من مضارع رمى، فمثل للفعل فعل الامر في الاحوال الثلاثه، سعى اسعى، سعى يسعى اسعى، غدا يغدو اغدو، رمى يرمي ارمي، اذن امثله ثلاثه او لا؟ امثله ثلاثه. نوع الامثله لتنوع حروف العله لان حروف العله ثلاثه. وهكذا هذا خبر مقدم، قولك مبتدا مؤخر، فرمي من رمى اي من مضارعه رمى، فاحذو على ذلك، احذو هذا فعل امر، حذا يحذو مثل غدا يغدو، على ذلك فيما استفهم. قال هنا وان امرت ايها السائل او النحوي، وان امرت من مضارع سعى، من مضارع سعى، ومن مضارع غدا، اي وان اردت صيغه الامر من المضارع المعتل، كذا اراد من المضارع المعتل كمضارع سعى وغدا، فاسقط الحرف الاخير منه اي فاحذف الحرف الاخير منه وهو حرف العله امدا اي في جميع احواله، سواء كان مصوغا من ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي، حينئذ يكون مبنيا على حذف حرف العله نيابه عن السكون مع بقاء الحركه التي قبل الاخر لتدل على المحذوف، والامثله واضحه. قال هنا يعني اي يقصد الناظم بهذه الابيات اذا اردت وقصدت صيغه الامر، صيغه الامر، صيغه هي ما تركب من الحروف والحركات والسكنات، صيغه عندهم ما تركب من الحروف والحركات والسكنات، يعني الحروف مجتمعه مع حركاتها وسكناتها، وتاتي به بماذا؟ بالوزن، فتقول ضرب على وزن فعل، وانطلق على وزن انفعل، واستغفر على وزن استفعل، وهكذا، هذا يسمى صيغه، حروف مؤلفه مركبه ضم بعضها الى بعض تالفت منه الكلمه، كل حرف لابد له من حركه او سكون، لذلك قالوا في الصيغه هي ما تركب من الحروف والحركات والسكنات. اذا اردت صيغه الامر من المضارع المعتل الاخر، بعضهم يقدر من مصدر المضارع او من المضارع لا اشكال فيه، والمصدر الاصل واي اصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، يعني الفعل مشتق من المصدر، لكن يقال الاشتقاق على ضربين، اشتقاق مباشر بلا واسطه وهو كالماضي، واشتقاق بواسطه كالفعل المضارع وكفعل الامر، لان المضارع كما سياتي تزيد حرف المضارع على الماضي، فالاشتقاق من المصدر ليس مضطردا في ماذا؟ في كونه مباشره، فلا نحتاج ان نقدر المصدر مطلقا، وانما مآله الى المصدر، لان الذي اشتق من فعل من الفعل الماضي، والماضي اشتق من المصدر، مآله انه اشتق من المصدر لكن بواسطه، لكن بواسطه، اذا فرق بين النوعين. قال من المضارع المعتل الاخر كمضارع سعى وهو يسعى، يسعى، وغدا وهو يغدو، ورمى وهو يرمي، ماذا تصنع؟ فاحذف الحرف الاخير منه من ذلك الامر المصوغ من المضارع وهو حرف العلة الأخير ليكون هذا علة الحذف. لما حذفته؟ من أجل أن يكون المحذوف علامة على أنه مبني على كذا، ليكون مبنيا أي ذلك الأمر على حذفه نيابة عن السكون، نيابة عن السكون. هي حالة ثانية إذا قيل بأنه دائما يكون مبني على السكون وهذا هو الأصل فيكون مضطردا في باب الأمر قد يقال بالنيابة. لكن لو قيل أن الأمر له أربع حالات أو ثلاث حالات كما ذكر، حينئذ هذه حالة مستقلة وهذه حالة مستقلة، لا نحتاج أن نقول نيابة عن السكون. قال هنا ليكون مبنيا على حذفه أي حذف حرف العلة نيابة أي نائبا عن السكون مع بقاء الحركة التي قبل الآخر بعد حذف حرف العلة كما سبق، فالضم في الناقص الواوي دليل على أن المحذوف هو واو، وكذلك الكسرة في الناقص اليائي إرمي دليل على أن المحذوف هو الياء، وكذلك الفتحة في المعتل بالألف كسعى بفتح العين دليل على أن المحذوف هو الألف. قال لتدل على المحذوف، لتدل على المحذوف. لماذا؟ لأنه لا يجوز الحذف إلا مع إبقاء دليل ندل عليه. لتدل هذه الحركة قبل حرف العلة قال إرمي كسرة لتدل على أن المحذوف هو الياء، ولا يجوز حذف حرف في لسان العرب لعلة تصريفية إلا مع بقاء دليل عليه، ولذلك قال لتدل على المحذوف، فتقول يا زيد اسعى واغدو وارمي جمع بينها، وقس على ذلك المذكور وما مما وافقها من الأفعال المعتلة، مما وافقها من الأفعال المعتلة. وإذا عرفت مثالا واحدا قس عليه، والنحو كله مبني على ماذا؟ على القياس، على القياس. وقس على ذلك، وقس على ذلك، هو قال ماذا؟ فاحذو على ذلك، يعني قس على ذلك فيما استبهما، فيما استبهما وأشكل وخفي عليك من سائر الأفعال المعتلة من حروف الثلاثة، سواء كان ثلاثيا كدعا وغزا ومشى أو ما فوقه زيادة على الثلاثة كصلى وولى وتزكى وتولى واستولى. وقوله فاحذو على ذلك، ذلك المشار إليه ماذا؟ أغدو واسعى وارمي، وليس مفردا، فأفرد ذا هذا لمفرد كما مر معنا، والأصل يقول ماذا؟ على ذلكم، يأتي بماذا؟ بالجمع. وأفرد اسم الإشارة في قوله على ذلك مع كون المشار إليه جمعا نظرا إلى كونه بمعنى المذكور، إذا أوله بمعنى المذكور جاز الإفراد، كما في قوله تعالى عوان بين ذلك أي وسط بين ما ذكر من الفارض والبكر. قال هنا وهذا تقييد ما قال هنا بقوله وإن أمرت من سعى، وهذا تقييد لقوله أولا والأمر مبني على السكون وقد علم مما مر، جعلوا تقييدا له يعني ليس على إطلاق، والأمر مبني على السكون مطلقا. الجواب لا، تارة يكون مبنيا على السكون وتارة يكون مبنيا على حذف حرف العلة، إذن قيد أو لا قيد، ولذلك نحتاج إلى التقييد، فنقول الأمر مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. قالوا هذا تقييد لقوله، وهذا الحكم المذكور في الأبيات الثلاث تقييد وتخصيص لقوله أولا أي قبل هذه الأبيات والأمر مبني على السكون، أي تخصيص لذلك الحكم السابق أولا بصحيح الآخر، هذا قيد. وقد علم ذلك صريحا مما مر في كلام الشارح من قوله هذا محله إذا كان صحيح الآخر كضرب، وقد علم مما مر، فقولهم من سعى ومن غدا ومن رمى من مجاز الحذف، أراد أن يبين العلة السابقة، يعني لابد من تقدير مضاف إليه، من سعى أي من مضارع سعى، ولك أن تجعله ماذا؟ المقدر مصدر، من مصدر سعى، لكن فيه بعد، لأن الأمر لا يشتق من المصدر مباشرة، لابد من واسطة، فالتقدير من مضارع سعى أولى. قال من سعى ومن غدا ومن رمى من مجاز الحذف، يعني ليس على ظاهره، أي من مضارع ما ذكر، من مضارع ما ذكر، فجعل المقدر لفظ مضارع، لأن الأمر لا يشتق من الماضي سعى بل من مضارعه. ومجاز الحذف هو ما تغير إعرابه بحذف كلمة من الكلام كالمضاف إليه، كما في قول وسأل القرية أي أهل القرية، على من يثبت أنه مجاز وتميّر أنه ماذا؟ أنه حقيقة فيه. قال والأمر من خاف، قال أي من مضارع ما ذكر، لأن الأمر مأخوذ منه. هذا تعليل جيد، لأن الأمر مأخوذ منه يعني مقتطع ومختصر من المضارع. قد يقول قائل ليس المصدر هو الأصل في الاشتقاق، قلنا بلى، لكن لم يقول بأن كل مشتق من المصدر يكون اشتقاقه مباشرة، بل قد يكون ماذا؟ يكون بواسطة، حينئذ تقدر المضارع. ثم قال والأمر من خاف خاف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث. خاف هذا معتل الوسط، معتل العين، له أحكام عند الصرفية، ولذلك تمم البحث هنا فيما يتعلق بذكر الأول الذي هو الناقص، سواء كان ناقصا واويا أو يائيا، تمم البحث بما يتعلق به بالأجوف. والأمر من خاف، والأمر لو عاطف أو استنافيا أمر مبتدأ، من خاف أي قدر مجاز الحذف هنا، من خاف أي من مضارع خاف، خاف يخاف، خاف يخاف، خف أصل ماذا؟ خاف يخاف يخوف يفعل يخاف، الألف هذه مقربة عن واو، أصل ماذا؟ يخوف يخوف، لا تنقلب الواو ألفا إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها. فالعلة مركبة، مركبة من شيئين، الواو نفسها تتحرك بأي حركة، وما قبلها يتحرك على حركة خاصة وهي الفتح، وهنا يخ وفو يخ، ساكن أو لا ساكن. إذن وجد جزء العلة، وجد جزء العلة اكتفاء بجزء العلة نقلب الواو ألفا، هذا هو الصواب. وعند الكثيرين من الصرفيين يقولون ماذا؟ أرادوا قلب الواو ألفا، حينئذ ماذا صنعوا؟ ركبوا صيغتين، ركبوا صيغتين، قالوا يخ وفو، أرادوا قلب الواو ألفا، فنقلت الحركة إلى ما قبلها، إلى ما قبلها، قالوا تحركت الواو قبل النقل وفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت ألفا. وجدت العلة أو لا؟ وجدت العلة مركبة من صيغتين، هذا فيه بعد. والصواب أن يقال ماذا؟ العلة مركبة، تتحرك الواو وتنفتح ما قبلها اكتفاء بجزء العلة الذي حركت الواو، تحرك الواو قلبنا الواو ألف، لأن العرب نطقت هكذا يخافوا، ولابد من ماذا؟ لابد من تعليله. قال والأمر من خاف، إذا من مضارع خاف، خاف خوفا، خفي العقاب، خفي العقاب، ما الذي حدث؟ حذف حرف العلة الذي هو الوسط العين، خف مثل قل، مثل قل، أصل ماذا؟ قول، بني آخره على السكون، والواو ساكنة، التقى ماذا؟ التقى ساكنا، ثم هذا الساكن حرف علة وما قبله دليل على، إذا قل على وزن فل. قال والأمر من خاف خف العقابة، خف العقابة، إذن خف العقابة طبق هنا، وإن تلاه ألف ولام، خفي هذا فعل أمر، خف هذا الأصل، التقى ساكنان فحرك الأول بي بالكسر، خفي أنت العقابة، الألف هذا للإطلاق. ومن أجاد أجد الجواب، أجاد هذا على وزن أفعل، أجاد أجود أجيد، ها أجاد يجيد يكون بي بالياء على وزن أفعل، عينه يا، خاف عينه واو، مثل للأجوف الواوي والأجوف الياء، كلاهما يحذفان فيه في الأمر وسيأتي. ومن أجاد أجد الجواب، الألف كذلك لي للإطلاق. ومن أجاد أي من مضارع أجاد، يجيد أجد هذا فعل الأمر مبني على سكون المقدر، هنا حذف الوسط حذف العين لا علاقة له بماذا؟ بالبنى، لا علاقة له بالبنى، وأراد أن يبين أن هذه الصيغة تتعلق بماذا؟ الحذف، كما أنه يتعلق بالأخير ويكون علامة بنى، كذلك يتعلق بالوسط ولا علاقة له بالبنى، من أجل بيان الصيغة إتماما لي للبحث. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، وإن يكن وهو عاطفة، إن يكن إن شرطية، يكن فعل مضارع مجزوم بإن، وإن يكن آمرك هذا اسم يكن للمؤنث هذا خبرها خبر يكن، فقل لها فوقع في جواب الشرط، وقع في جواب الشرط خافي خافي ها مثل قومي، عرفنا أولا فيما يتعلق بالمسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة مبني على حذف النون، هل هنا وردت عندنا علة فيما يتعلق بآخره يكون ساكنا، خاف آخره ساكن، خافي آخره ليس ساكن بل هو متحرك، إذن العلة المقتضية لحذف الألف في خف ليست موجودة في خافي، فلذلك بقي على حاله، ويأتي إن شاء الله تعالى بقية البحث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.